تبن معنا أي هوى بنت بنت بن معنا أي هوى أي نحن نسري فلتك بالله أي نحن نسري فلتك بالله ايقه نلت ماقي كذوبة ياني حياة ايقه نست ماقي والحبك بصفية ايه هو سلاسي يغكري ريانا شيت نصبر كان فلاسي يغكي في السني غيد دحرجنا هو فلاقي اجيتي والسناري غدي هلا فلاقي تيري ولا سنتي السنة دي وانت مامي يولي يسوري السناري قيس نتصاني كذي صرف سلامي مكزا سولي السألة نيان دهر ايت ماسي يسكت نوري غميان دهر ورلاني والهوى هن اللي محبيني جهن ايت ماكي زدت من غرازو دي داري ونسكساني اغي حن ووالي يقوم سو سلالي ردينا سافاريا نسداغي سلاني هو يريد يدفع دامي كيم يرو درغ أرسل قيسك لاني أغلق لبيايا نكي جان باري زدك نزيم بنت بنت بن المعنى هي هوايا بنت بنت بن المعنى هي هوايا اي نحن نفسي في الذي قبلنا